إذا يعني الداعية دعا إلى الإسلام وإلى الصلاة وقام سب الدين وسب الرسول وسب الله. كل في البدء المدعو. المدعو. إذا يرفع به ويعلم أيضا ينصحه بين هذا كفر ولان هو الحاضرين ينصحونه وسلم عليه بين خطأه فإن فاب ولا يرفع بأمره إلى من ينفذ فيه الأمر لكن في بلد فيها من يحكم بشرع الله. فإذا كان ما فيها ذلك يرفع إلى من فعل له الأمر في مثل هذا يؤدبه فيسكنه يعني لا يعجلوا في الأمور بل ينصحونه أول يتكلمون عليه كلاما شديد إذا أصب على باطله ويتوعدون بالرفع عنه إلى ولاة الأمور لعله يرجع إلى الصواب لعله يرجع إلى الحق يعني سب الدين تقول ردها عن الإسلام نعوذ بالله. سب الرسول ردها عن الإسلام سب الرسول تنقص الرسول رد عن الإسلام وسب الدين كذلك رد عن الإسلام. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الأمور ما يعرف هذه الأمور أو قال الرسول بدل ما يعرف هذه الأمور أو كذا هذا رد عن الإسلام كفر أكبر نعوذ بالله. الشريعة ما تصلح هذا الدين تصلح العصر شريعة الإسلام ما تصلح العصر تصلح العصر مضى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.